نجي طفلة وفي جحصوني بس عيلة جيتوني اللي عنده حاجة بسم الله ويل علي لهالليلة طفلة وفي جحصوني بس عيلة جيتوني واني اللي كفلاكم من يمي اخذاكم وبهبة مشاكم يوم اللي عفتو طفلة وفجعتوني طفلة وفجعتوني بس على بس على جيتو طفلة وفجعتوني طفلة وفجعتوني ما شاء الله بس على جيتو وين اللي كفلوكم وين من يمي اخذوكم وبهبة وبهبة مش يومي اللي عفتوني يومي اللي عفتوني عودني ضرب الايام يراويني عكس الأحلام وبهذا حالي قضيت الليالي بارك الله بارك الله بيك هذا النص راتي كل ليلة أقضيها بعام وتحاوشتني الآلام مهمومة تالي هذا الجراح اي مهمومة تالي ها مهمومة هذا الجراح عفتوني بيني الاسقام قلبي على فرشتكم هام ظل بيتي خالي منه اعتنالي ظل بيتي خالي ها ظل بيتي خالي منه اعتنالي رحت بضيعي خد اكرام رديته عيلة وأيتام رحت بضيحينة أكرام رديته عيلة وأيتام وبلاية والي وعريض سؤالي وبلاية والي بالشهقة والحسرة بالونة والعبرة بالشهقة والحسرة بالونة والعبرة بدموعي اسألكم وين اتكفلكم جهز ضاعا ايلكم وين اهلي حاجوني يوم اللي عفتوني يوم اللي عفت طفلة وفجعتوني طفلة وفجعتون بس على بس على جيتوني طفلة وفجعتوني ما شاء الله بس على جيته وين الكفلاكم وين من يميه من يمي اخذاكم وبهذا مش يوم اللي عفته ايدك ايدك ثقيل ثقيل يوم اللي عفته متمحن وفكري حتى متمحن وفكري حتى دلعيني يدمع قد نار حسراتي تظهر من مهجة تسحر يا ليلة شنو اللي صار يا ليلة شنو اللي صار مني تأري في الأخبار يا ليلة شنو اللي صار منك احكي منك الطم الطم جاوب الاخ شنو تغير شنو تغير بالحالة اثار جت ابن يحيي واعبار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا هلا بيك جيت ابن يحيي في واعبار وابنك شابي المختار راحي وتي اخر شاوينا الاكبر شاوينا لك راح وتاخر وانشان خالي بهالدار من بعد هاي الانظار كلية لتسهر الفارقة مقدار لنتين تحب لي ليه والميد ما عدسيله لن تنتي حب ليله الله يساعد قلبها والميد ما عدسيله قالت لي راح ابني عقب الدهر فابني ومصابة شيبني وبكيت له هضموني يوم اللي يوم اللي طفلة وفجعتوني طفلة وفجعتو بس على جيتوني بس على جيه طفلة طفلة طفلة الله بس على جيته وين اللي كفلكم وين هلا هلا اكم من يامي اخذاكم وبهبه يوم اللي عفتو ثقيل ثقيل رحم الله والديك يوم اللي عفتوني متل ويعو ظني خاف لخادم الحسين الاستاذ الاديب الشاعر جابر الكاظمي متل ويعو ظني خاف ومصابي ما مثل مصاب نشفت دمعتي جمرة حاسرتي يا الله يا رملة دلعني انصاب يا رملة دلعني انصاب حاجيني وانطيني جواب جاسم طلعتي وحدك رجعتي بجاسم طلعتي جواب جاسم طلعتي وحدك قلتم بلا كلام رحم الله والديك مأجور مأجور جاوي يعني ابن عم الشعب ابن 12 عام وغاب المن سهرتي المن تعبتي يما يما قلبي على جاسم مرتاب كني اشعرت قلبي ذاب اليمن حزنتي قولي سكرتي اليمن حزنتي اليمن قول اشتكرتي قول اش لمن حزنتي قول اش ذكرت قالت عيفت ياسين فوق التراب نايم قالت عيفت يا ياسين فوق التراب نايم اصبح وذر جسمه وتحنى من دمه اصبح وذر اصبح وذر وتحنى من دمه لو ريت تظل كمه ما ظن يخلوني يا مل عفتوني يا مل طفله طفله وفجع بس عليه بس علاجي هلا هلا هلا ايه طفله بس علاجيتون وين اللي كفلكم وين اللي كفلكم من يمي اخذاكم وبهبة مشاكم يوم اللي عف يوم اللي ايام سهرت ونيت حني الصواب حنيت وحش المدينة صارت علينا وحش المدينة لامي الربع في تحنيت يا يمه صحتي وناديت لامي الربع في تحنيت يا يمه صحتي وناديت عبد الله وينا كنيت حسينة عبد الله وتانيك قلبي بحنينه تفجر وينينه من الطيف الخالي البيت من الطيف الخالي البيت يا يا أم يلمع يا يما يلمع ظنيت وحدك تيجينا شطح بيدينا قالت يا طيف ليه يظهر الطيف الناب ليه قالت يا طيف ليه صابي الطيف الناب ليه شاهدت جدامي نحر الطيف الدامي ابني ذبح ضامي بصواب صوبوني يوم اللي عفتوني يوم ها ها طفلة وفجعتوني طفلة وفجعتوني بس على جيتوني طفلة وفجعتوني بس على جيتوني وين اللي كفلوكم ايدك ايدك من يمي اخذوكم وبهابا مش يوم اللي عفتوني هلا هلا يوم اللي علامي ما الها حدود ما شاء الله ما شاء الله علامي ما الها حدود يشهد علي المعبود من العلة جسمي كم نبلة مرمي يا سكنة شنه المقصود لم تلقمر عمي يعود يا سكنة شنه المقصود وين لم تلقمر عمي يعود حسبته يمي شاوين عمي شاوين حسبت يمي حسبت فقد الصبر المفقود اتمنى لو ادلي يردود بفراقه عظمي سعدي وياهم راعي العالم راعي الجود راعي العالم راعي الجود يا ريت حاضر موجود ظل جفني مدمي دمعاتي تهمي سكنة بهضم ناحت صوتي الحزن صاحت سكنة بهضم ناحت صوتي الحزن صاحت عمنا القمر وينه وينه مقطوعة كفين عمنا عمنا عمنا مقطوعة مقطوعة وبعد من صوبه عينه من صوبه عينه ملطم ملطم من صابوا كم صابوا كم صابوا عيوني يوم اللي عفتوني يوم اللي طفلة طفلة وفجعتوني بس على جيتوني انا اش متعبت طفلة وفجعتوني بس على جيتو وين اللي كفلكم وين اللي كف من يمي اخذاكم وبهبها اللي عفتو هلا هلا يومي اللي عفتو الامي الامي الامي الامي ما الاحدود يشهد علي المعبود من العيلة جسري كم نبلة مرمي يا سكنة شنط المقصود هلا هلا هلا هلا يا سكنة شنط المقصود يمتل قمر عمي عود حسبت يمي شان عمي حسبت حسبت شاوينا شاوينا فقد الصبر والمفقود اتمنى لو طرد لي ردود بفراق حظي سعدي ويا همي راعي العالم راعي الجود راعي العالم راعي الجود يا ريت حاضر موجود ظل جفني مدمي دمعاتي تهمي سكنة بهاضم يا حيت صوت الحزن ناحيت سكنب حظم ناحيت صوتي الحزن صاحيت عمنا القمر وين مقطوعة شفينا عمنا عمنا عمنا القمر مقطوعه مقطوعه من صوبوا عنا من صوبوا كم صابوا عيوني كم صابوا وعيوني كم صابوا وعيوني لا شك حزن قلبي دوم ما يشفى جرح المعلوم كم دوب عاني حطمت زيما يا الله يا الله زينب يا عم نبك اليوم ما شاء الله هلا هلا زينب يا عم نبك اليوم اذكر ابويا المظلوم يصرخ لساني غابوا لساني غابوا لساني يصرخ لساني يصرخ لساني غابوا لساني بعد يشكي فر تهموم ما طيل عايت بليل النجوم أسهر وتاري للماء جاري أسهر وتاني أسهر وتاري للماء جاري كم نايب ما شاء الله هلا بيك هلا بيك كم نايب علي تحوم فوق الوجن تجري دموم دمعة حناني ما حد لي فاني لن عميتي زينب زينب نادب قلب ينحب لن عميتي زينب نادب قلب ينحب حسين قطع نحره ظل جسم الغابرة تحسن على حسين حسين حسين حسين انقطع ظل جسم والهشمه وصدره والهشمه وصدره مسبيه مشوني وياها مسبيه مشوني هلا هلا ضبها ايه مسبيه مشوني يا ريتي اللي يا ريتي اللي العين دلسع وحاجيه يحاجيني وقيلش مط ولك يا ليل ولا ترحم جفن عيني هل انا جيماتك احس هسها طيمتني باول سنيني مأجور هو هلالك شبيه القوس نبي التتال يرميني هلا وش عندك بعد يا ليل هلا وش عندك بعد يا صح صح هلا وش هلطم هلطم بعد هلطم هلا وش عندك بعد يا بعد هلا وش عندك بعد يا ليل ليا محنة توديني الليلة والمرض فتني الليلة والمرض فتني قطع نبعت رياحيني قطع نبعت رياحيها قطع نبعت رياح بعد بعد قطع نبعت اي اوني ما ونت الورقة غدا تاخذ تلاحيني تلاحيني احن الفرقة حبابي ولا نجمة تواسيني نحيل من المرض جسمي نحيل من المرض جسمي نحيل من المرض نحيل من الجمر يمشي شراييني وحيدة بدايري والوحشة هلا هلا هلا لا تتعب وحيدا داري والوحشة مخالبها تباريني بعد يا ليل وعندي وياك بعد يا ليل انا عندي وياك وكلمة بيك وبيني اذا ما يحضر الوالد هلا هلا ما اسمع اعلى اعلى بعد يا علي العند وياك انا كلمه بانك وبياني اذا ما يحضر الوالد اذا ما ضع نايل فيني اكيد استسلم الموت كهف لحدي يواريني شل بعمري عقب اهلي عساه الموت يخفيني عساه الموت يخفيني. مأجورين ما قصرتوا سبعة باقية انا وحبيبنا خادم اهل البيت ابو غايبنا الطيب ان شاء الله بيت واحد بيت واحد خادم خادم يا حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صفك سابني بكبديتي ما شاء الله ما شاء الله حسين حسين حسين حسين يا حسين مو بيد القلب ما يعين صبنا نح عليك طول الحسين وان الحما ما عليك خويا لوين عقبك لذو بالصخر من حسريتي هلا عقبك لذو بالصخر من حسريتي حسين يا حسين شل لي بعمري عقبك بعد هلا نوحي فلا بطل على فقدك ابعد يا ابن امي انت الوالي وانت الظلمات وانت الضوى ضويت لي وحشتي صل على محمد وآل محمد